بمن يا ابويا القلب يضمى بالحسين هل عندي مدى وبن والدي العباس ما أراد أريد جواب ابويا جبونها لله يا زينب يا زينب وين الشباب يلا يا علي اليوم من ابونا ابونا المهدي ابونا المهدي وغايب عنا يلا يا علي يا علي يا اسمع شي راسك شي كل مكان حتى اللي تشاهد انت في راسك ناك ناك زينب وشاف السواد شافت سوادة هاي السوادة من شافت صاحت عليها يا سوادة كمري عنا ابتعدي ما عدنا شيء ما عدنا شيء نهبونا تكلمنا من تلك السوادة نبوه جعلنا حفظات ثلاثا يا علي من تلك السوادة اسمع شوي اهدأ لك لحظة حتى تسمع حتى قلبك يحصل من تلك السوادة انا ابوش على هذا اللي حاجي اللي حاجي إذري أنا من الحراج جيت تقل لأبويا أبويا ليش لنسار حتى إجت علي أبويا يا علي يا علي يقول لك ليش تمشي عن حسين عجيب غريب أبويا ليش للساع خليت حرمكم راح تضيع صوت الشباب يا علي يا علي يعني انا شلشل الليل صار يا زينب شل شلشل الليل وداغت علي انا الزرول اريد جواب قل بقيت محيرة واصبج بليل وين الشباب بليدي عيان ولا عباس يبرى بعد يا علي يا علي تقلبوا صرخة أويلي على ابن المار